الحمد لله رب العالمين قال الكلام في شروط وصفات الوالي الحاكم ومن جملتها أن يكون رجلا لا تنعقد الولاية للمرأة. بالنسبة إلى اشتراط الذكور كما ذكرنا أمس تتصور في ثلاث مقامات: الإفتاء والقضاء والولاية. طبعا القضاء من شعب الولاية لم يكن من أهمها، لكن مرادنا من الولاية إدارة المجتمع. وهذه المسائل الثلاث يعني الإفتاء، المفتي، المغلب، وكذلك القاضي، وكذلك الوالي يعتبر أن يكون رجلا، لا يصح العمل برأي المرأة في الفقه ولا ينعقد لها القضاء على الولاية. ذكرت بهذه العناوين في كتب الإسلاميين، لكن مختلف من ناحية الزمان الخصوصية. يعني مثلا ذكر اشتراط الولاية في كتب السنة قبل كتب الشيعة. مثلا في كتب الشيعة صراحة اشتراط الذكور في القاضي أو في الإمام في الحاكم لم يذكر صراحة، لكن دلالات موجودة. نعم فيما بعد كما عند الشيخ الشرايع وغيره لما تعرضوا لمسألة القضاء تعرضوا أنه لابد أن يكون رجلا. وكذلك مسألة الإفتاء والتغليد وأنه لا يجوز تغليد المرأة لم تذكر في كلمات القدماء، ذكرت في كلمات المتأخرين. على این کیف مکان فهناک عناوین ثلاثه و هی محل الابتلاء كثيرا: الافتاء و القضاء بین الناس و مسئله الاداره و الولایه. هل تعتبر الذكوره في هذه عناوین ثلاثه ام لا؟ بالنسبة إلى القضاء قلنا أنه من زمن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط اشترط الذكور، لكن لم يذكر في مثلا كتاب النهاية صراحة ذلك. وكذلك في الكتب الفقهية الأخرى التي بتعبير السيد البروجردي هي أصول متلقات كالمغنى للشيخ المفيد والمغنى للشيخ صدوق والمراسم لسلار الكافي للحلل وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى الإسلام مسألة القضاء. نعم من بعد الشيخ الطوسي في المبسوط اشتهرت المسألة وأجمعوا على أن المرأة لا تكون قاضية. بالنسبة إلى الإدارة والولاية في الروايات يعني كلام. بالنسبة إلى مسألة المغلدية خب لم تذكر عند القدماء، وأما بالنسبة إلى مسألة الإدارة كذلك لم تذكر صراحة أنه يعتبر فيها أن يكون رجلا. هذا إجمال ما عندنا في هذه المسألة. وأما ما عند الإسلاميين أيضا إجمالا تفصيل في مجال آخر. لا إشكال إجمالا في أن الرسالات السماوية كليا لم تعطى النبوة لامرأة، لا إشكال فيه، مع أن بعض النساء في الرسالات السماوية في غاية الشرف الجلال خطابا إلى مريم سلام الله عليه إن الله فضلك على نساء العالمين. طبعا في رواياتنا مريم في نساء عالمها و اما ابنتي فاطمه فهي سيده نساء العالمين من الاولين والاخرين. فما انه يا مريم ان الله شرفك وفضلك، تصريح موجود بتفضيل الله لمريم سلام الله عليه. و مع ذلك كله زكريا كان يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يهب له ولدا حتى يرثه، يعني وجود مريم ما كانت كافيتا مع تلك الفضائل. يعني يستفاد اجمالا مضافا الى عدم وقوع النبوة لامرأة، مضافا الى ذلك مسلما يستفاد كأنما اصلا هذا المقام مقام لا يصلح للمرأة مع وجود مريم وتلك الدرجات العالية، لأن الله فضلك مع ذلك لأني خفت الموالي من ورائي الآية المباركة. قال ليست بنته حتى من شافها حرف قال يا ريت إلي ولد مثل هاي، شلون مؤمنة متقية تنزل عليها الملائكة والمائدة، هو يجعلها نبية أن يكون إلى ورث. بما أن هذه شرح للآيات فيما بعد نتعرف ربنا إشارة عابرة لها. و اما في الاسلام هذا في الرسالات السماویه اجمالا تفصیل نذکر ان شاء الله. و اما في الاسلام فمما لا شک فيه ولا شبهة تعتري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة جيشا ولا قضاء ولا إدارة ولا ارسلها الى سريه او الى غزوه او الى بلد، لم يستعمل امرأة حتى لتبليغ الدين، لم يستعمل لا اشكالي. كما ان زمانه صلوات الله وسلامه عليه من الناحية التاريخية كان يصادف ايام انهيار الدولة الفارسية اصطلاح ساسانی ها اصطلاح، و كما هو معلوم في هذه الايام اكثر من امرأة ولت الحكم في ايران بناته اصطلاح قصر پریز غیبی، یعنی خلال 20 سنه 30 ملک جه وای بعض القلوب علو یوم یومین دلات انهیار کان للدوله اشبه. فمن جمله الملوک التي كانت في ايران بعض النساء بنات الملوك، و يقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قيل له ان امراه ملكت فارس ايران، يعني فقال عليه السلام لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، او لن تفلح امه وليت امرهم امراه. الان عزيز هذا الحديث كما سنذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد، بس الان غرضنا القاء الضوء حتى يتبين اجمالا المطلب ثم فيما بعد. هذا الحديث في أصح مصادر السنة موجود لا إشكالية، يعني في البخاري موجود وفي غيره، لكن في روايات أصحابنا من طريق أهل البيت الآن لا يوجد، سيأتي الكلام فيه. لكن في كتب أصحابنا من القديم موجود حتى قبل الخلاف موجود نذكر. كما أنه إجمالا لم يكن مألوفا عند قريش وعند العرب استيلاء النساء على الأمر من الإمارة والإدارة قبل الإسلام حتى يقال بعض الكهان كانت من النساء، هذه المرأة المعروفة في اليمن زرقاء اليمن زرقاء مثلا امرأة كاهنة مؤنه، لكن تقريبا تعد كبيرة قومها. لكن لم يكن من المألوف إدارة البلاد لها، مثلا حاتم أنه بنته معروفة هذا اللي دخلت على رسول الله صفان، مع ذلك الولاية كانت لأخيها عدي بن حاتم ملكة تدمر ملكة تدمر وسبع موجودة فيما بعد أسلمت لإسماعيل سليمان بلي لا غرضي أنه في العرب قبل الإسلام ذاك قبل الإسلام ذاك في غير العرب. فمثلا ما أنه مثلا خنساء الشاعرة المعروفة في غاية العقل وكذا، مع ذلك لم تكن أميرة. كأنما في العرف العربي الإنسان يستشهد بشواهد الجانب الاجتماعي ما كان يعطى للمرأة، بخلاف العرف الفارسي الذين ملكوا عليهم امرأة، بل كذلك في اليمن قضيتها كما تقول. لكن غرضنا الآن في إعطاء الصورة عن هذه المسألة. وأما مسألة الرجوع إلى النساء في القضاء في العرف العربي كذلك، يعني لا توجد شواهد على تصدي النساء للقضاء ولو قبل الإسلام ومعاصر الإسلام. وأما مسألة الإفتاء والرجوع إليها في الأحكام في زمان رسول الله يبدو بشيء واضح، لكن فيما بعد ليس من البعيد أنهم كانوا يعملون ببعض فتاوى عائشة. من قال عنها فتاوى؟ يعني تصنف عائشة في جملة المفتين. نعم هناك عمرو بنت عبد الرحمن سبق أن شرحنا عندها كتاب فيه سنن رسول الله على ما نسب إليه، معروف بكتاب عمرو أوسنه. فالمرأة كانت تروي هذا الكتاب لا أنها فقيهة. فمنصب القضاء ومنصب الإدارة قطعا في الصدر الأول من الإسلام لم يعط لامرأة. وأما فيما بعد أيضا مسلم، هذا لا إشكال فيه، يراجع التاريخ يعلم بوضوح أنه رسميا من قبل الخلفاء، سواء الخلفاء بني أمية أو خلفاء بني عباس، لم يولوا مثلا رسميا القضاء لامرأته. يعني حدود 6 قرون 7 قرون عملا بين المسلمين لم يذكر أن هناك امرأة لها بالصلاح حق لها القضاء مثلا قاضية، كما أنهم مسلما في خلال هذه الفترة المرأة كانت راوية للأحاديث، أحاديث كثيرة يروونها عن النساء. وأما مسألة الفقه محل إشكال، أما مسألة الرواية قطعا ليس فيه إشكال. هذا بالنسبة إلى المتعارف بين المسلمين. جاء في بعض كتب السنة الاستدلال بهذا، فأنه لم ينتصب امرأة قاضية أو أميرة على منطقة. طبعا في بعض الحالات قد يموت الزوج والولد كان صغيرا وبعض العادات والتقاليد، فالمرأة تقوم مقام الولد. فالعلوية التي كانت في ري في القرن الرابع من هذا القبيل في التقى بها الشيخ الرئيس كذا، هي امرأة. لكن بله نه زمان همین غزنوی ها که سلطان محمود غزنوی میخواست به جنگش بیاد، زن فاطمی ها نه توی بغداد تو آل بوقه بعضی از زنها خیلی قدرت داشتن، اما ولایت نه. نه هناك جمله من النساء خصوصا في الخلافة العباسیه كانت لها قدر واسطه، مثلا ام موسى عباسی معروف، حتى أن الأمراء وأمراء الجيش كانوا يرجعون إليها في تمشية أمورها. فهناك جملة من النساء من أمهات الخلفاء وزوجاتهم وبناتهم في طول التاريخ لهم تأثير، لكن رسما هي تكون أميرة أو هي تكون خليفة لا. نعم كان من جهة أن بعض النساء كانت باصطلاح تتحرك في بعض المجالات الراجعة للخلافة. كيف ما كان عملا لم نجد أنهم نصبوا قاضية من النساء. وأما فتوى فالمشهور أيضا بين السنة شهر واسع جدا، اعتبروا في القاضي أن يكون رجلا. نعم خصوصا أبي حنيفة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تقضي في الأموال، يعني بعبارة أخرى لا إشكال أن المرأة في الأموال مع الغميمة يقبل قولها وشهادتها، فقال في كل مورد تقبل شهادتها تقبل قضاءها. لا فرق في ذلك، على أن الملاك واحد، القضاء والشهادة يستلزم أن تصدي لهذه القضية الاجتماعية والتعرض للرجال، فلا فرق بينهم. فالنسب إلى أبي حنيفة يجيز قضاء المرأة في خصوص الأموال، ما أنه كان يجيز ذلك لا نجد أنهم اختاروا قاضيا في ذلك. فأنا أحتمل، لا أدرس احتمالا بعيد، لعل مراده بالقضاء في الأموال في خصوص قاضي التحكيم، لا القاب المنسوب من قبل السلطان بعيد يعني لا على احتمال. فكيف ما كان فالمهم أنه من ناحية الفتوى أيضا كان فتواهم على أن القاضي لا بد أن يكون رجلا إلا أن أبي حنيفة نعم نسب إلى فقيه آخر وهو فقيه إنصافا رجل علي عالم فقيه فاضل لكن لا يعدون الفقهاء المشهورين عندهم وهو ابن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير والتاريخ إنصافا الرجل فاضل من العلماء إنصافا هو ذهب إلى جواز تصدي المرأة للقضاء مطلقا في الأموال والغنائم مع وجود رأي عند السنة في جواز التصدي للقضاء لكن عملا لم يكن إلى هذا الزمان الأخير الذي اختاروا قضاة النساء وإلا عملا بين المسلمين العباسيين غير العباسيين حتى في إيران في زمن صفوية أو غير صفوية لا نأها نعم مثلا بالنسبة إلى والد شاه عباس سلطان محمد زوجته كانت تدخل في الأمور كلها كثير تدخل هو إنسان ضعيف الإرادة فزوجته تدخل زوجة يعني أم شاه عباس كانت تدخل في الأمور كثيرة من العجيب أن الكبار وأمراء الجيش اجتمعوا وقتلوها أمام زوجها لم يستطع أن يدافع عن زوجته كيف ما كان هذا لم تكن أميرة أو ملك شاه الملك غيره لكن ضعيف الإرادة جدا ضعيف الإرادة واقعا من غرائب الأمر أن الوالد هكذا ضعيف الإرادة والولد في غاية الإرادة من القوة والشجاعة شاه عباس يعد من كبار الملوك في التاريخ في إيران انصافا له علم قوي والده في غاية الضعف بحيث أن أمراء الجيش دخلوا عليه وأمام عينه قتلوا زوجته ما كان يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن زوجته وهو أمير ملك على إيران كله الآن كيف ما كان فالمهم أنه حتى في صفوية أو القاجارية وما شابه ذلك الدول التي كانت في إيران لم يذكر أنهم نسبوا امرأة قاضية هذا أمير وكذلك في العالم السني مع وجود قول بذلك في العالم السني هذا بالنسبة للقضية ما عند أصحابنا أيضا من الوقت الذي بدأوا بذكر الأوصاف يعني لم يذكروا عين النصوص ذكروا يعتبر اعتبروا أن يكون رجلا الشيخ الطوسي في كتاب المفسود وكل من جاء من بعده قالوا يعتبروا في القاضي أن يكون رجلا والإنصاف هذا أمر من تعرض له تسالم عليه مثل كلام في أن مثل هذا الإجماع بما أنه بعد الشيخ لا قيمة له سيأتي الكلام فيه غرضي أن كل من تعرض لأوصاف القاضي قدماء الأصحاب لم يتعرضوا بهذا السبب أن يعتبروا في القاضي أن يكون كذا نقرأ بعض عباراته أما من تعرض لأوصاف القاضي تعرض له أن يكون رجلا نعم أظنه في حاشية المدارك في حاشية شملمة نسب إلى بعض أصحابنا وقال بعضهم لا يعتبر رجوله سؤالهم لا نعرف من هو نسب في القرن الحادي عشر والثاني عشر فما بعد نسب إلى بعض فقهائنا من دون أن يذكر اسمه ومن دون أن يعرف شخصه أنه لا تعتبر رجوله إذا فرضنا هذا القول موجود انصافا ليس لقائل نستطيع أن نشخصه ولذا كل من جاء فيما بعد ادعوا في المسألة عند أصحابنا الإجماع القطعي دعاوى الإجماع مكررتون فضلا عن دعاوى القوم يعني عن القوم يعني الشيء الثاني الشيء وما شاء الله صاحب جواهر على مبالي في المدارك مدارك لا في كتاب الدبيبي وغيره والجواهر وذكرنا سابقا أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه يتوقف في حجية الإجماع إلا أن يبلغ الأمر إلى التسالم بين الأصحاب ولذا يعتقد أن التسالم حجته لا الإجماع التسالم يعني المسألة التي اتفق الأصحاب جميعا عليها وإن لم يكن لها دليل واضح لكن ليس هناك شاذ مخالف ها المشكلة أنه هذا المخالف محل إشكاله لأنه لم يعرف من هو إلا بعضهم قال بعضهم لا يعتبر من هو هذا البعض فقيه عادي لم يكن فقيها مشكلة الآن لا نعرف القائل إلا هذه الفترة اللي في زمان ساعات المناقشة لا نعرف ولذا السيد الأستاذ بالنسبة إلى الكليني مع هذا علميته وما وصلنا الآن فهمناه في ذلك الزمان غير معروف ما حد ينقل عنه، وقد يكون مثل الكليني أو أفضل منه، ولكن ما ذكر ذلك، ما ذكر اسمه. كليني بعيد ما دام الكليني يم يهاد انظر إلى رجل منكم موجود في كلام رجل السيد الخوي جعله مؤيد وفي رواة عمر بن حنبل انظر إلى رجل منكم، هذا على تعبير موجود رجل. يحتمل أن القدماء بدل أن يقولوا يعتبر فيه كذا يذكرون الناس يكتبون للناس رجل خوة، ولذا السيد الخوي قال ويؤيده ظاهر رواة عمر بن حنبل وعلي خليل في كلا يوم رجل موجود الخليل في كلتا الروايتين، يعني في رواية أبي خديجة وفي رواية عمر بن حنبل انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، وفي رواية أبي خديجة الراوي شخص آخر انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا. لاحظوا خب مش ممكنه دیگه دو تا روایت. حالا این سؤال الشيخ أن قدماء الأصحاب لماذا لم يذكروا من المحتمل أن قدم صارت نقطه واضحه وجدوا في الناس موجود كانوا يكتفون بالناس لا يتجاوزون الناس ما عندهم. ما دام روایت عمر بن حنبل یه تصریح انظر الى رجل اما فلا ذلك الواقع الخارجی لم تنصب امرأتون قابیت ابدا، یعنی از سن کانو متفقین الان به استثناء ما ينصب الى ابی حنیفه و طبعا حتی هذا الذي نصب الى ابی حنیفه لم ينفذ خارجا، یعنی خارجا لم يجعلوا قاضيا من النساء حتى في الدولة العثمانية التي هي الفقه الحنفي كان جاريا في الدولة العثمانية. مزايا من المزية الأساسية الدولة العثمانية التزام بالفقه، ولذا اشتهر من زمانهم الإمام الأعظم أبو حنيفة يكون إمام أعظم لم يكن بهذا الدرجة. أما كيف ما كان فبالنسبة إلى الشيعة السيد الأستاذ قدس الله نفسه لم يتمسك فقط بالإجماع، قال للتسالم القطعي بين أصحاب الخام والتسالم عنده حجة، يعني حجية التسالم أن جميع فقهاء من جميع الأفكار المختلفة عندهم أصحاب المدارس المختلفة اتفقوا على شيء يقول هذا يكشف عن قول المعصوم وهذا يصح الاعتماد عليه. سيأتي كلامنا اجماع الناس في حول هذه النقطة. اما الاتفاق خارجا هذا قضية وقوع خارجا قطعا، يعني خارجا الى زمان السيد الوسط غير هذا الفترة الاخيرة من بعد الجمهورية في ايران قطعا بلا شبهة في اي فقيه تعرض يعتبر رجولا لا اشكال. يعني هذا الذي قلت لكم بالنسبة الى ابو حنيفة، ابو حنيفة مو من عندنا لعلكم ترونه من عندنا هذا من السنة قطعا، ومن الشيعة نسب الى بعض ولم يذكر اسمهم، لكن مع وجود لان احنا غرامة تحصلوا من الاصحاب مو ابو حنيفة اكتشف الاجماع والتسالم بين الاصحاب في حاشية المدارك او في حاشية ماذا لمعة وقال بعضهم لم يعرف من هو ينقل عن مجهول في ظاهرة الآن لا نجد. الآن الكتب الموجودة عندنا لاحظوا الكتب الفقهية الموجودة بأجمعها على اشتراط الرجولة خب یه دفعه کی بوده؟ الان یه دفعه مشغل هم باشه شیخ شنگولی بوده هستی معاصرش بوده گفته الان خرق و تسالم به شخص مجهول انصافا مشکل حق معل استاد التسالم به معنا کل من تعرض لهذه المسئله، یعنی تعرض به عنوان الاشتراط قطعا ذکر رجوله هذا مسلم به استثناء ما نسبه الى شخص مجهول الى شخص مجهول انه قال لا یعتبر و الا بلاش. اما فی ذلك دعوا الاجماع مکررون هذا بالاضافه، یعنی الشیخ الثانی قال اجماع عند اصحابنا، صاحب الجوال قال اجماع عند اصحابنا، سید الخوی يقول تسالم عند اصحاب، یعنی كل من جاء في المساله ادعى تسالم بل اجماع في المساله بل. مو فقط افتا، یعنی الان في تراث الشيعه من اثرنا على تراثه لا يوجد شخص واحد يجيز القضاء للنساء، هذا التراث الموجود بين دينا اسه بعضهم لم يكن له كتاب او لم يكن مشهورا لا ندري على اين فرد جاء في القرن العاشر والحادي عشر زمان همون في بالي في حاشية الامر على اللمعة انه قال بعضهم ينعقد القضاء للمرأة لا يعتبر رجولا، انصافا ان هذا لا يضر لا بالاجماع ولا بالتسلم. هذا بالنسبة إلى القضاء. خب ما الذي يضر إذا قول هذا القائل ذكرهم معلومين ومجهولين ما يضر ما يضر. معلوم ماكو أحد من السنة هؤلاء. لا ينبغي أن يعرف وينبغي أن يعرف أن هؤلاء هم شاذين في السنة، يعني غير هؤلاء كلهم مطبقون على مسألة ليس. فقد دول الثانيين أبو حنيفة وابن جميل. وأبو حنيفة مخالفاته في مع رسول الله الفخر الرازي له كتاب المنخول في عشر الوصول في أواخره طبع الكتاب يقول فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبعض. هو قلب الشريعة، هو يقول شافعي وشافعي والأحناف بينهم منازع قوي. فهو يعتقد أنه ينقل عن إمام شو اسمه أنا عبد الملك جويني عطاء الملك جويني، ينقل عن عطاء ملك جويني مو عطاء ملك شو اسمه عبد المعالي من كبار فقهاء الشافعي. قلب الشريعة ظهرا لبعض. نجينا ليس فقيها معروفا من المعارف، هو لا بس رجل عالم لكن ليس معروف. وكيف ما كان هذا بالنسبة إلى القضاء. وأما بالنسبة إلى الإفتاء ليس من البعيد أن السنة كانوا يرجعون في الفتوى إلى بعض النساء كما يظهر من رجوع إلى عائشة في بعض الفتاوى. إذا فرضنا أن ما تقوله عائشة فتيا لم تكن رواية، والآن لا نريد الدخول في هذه المسألة. وأما بالنسبة إلى الإدارة فحسب ما ببالي الآن السنة متفقون على أنه لابد أن يكون رجلا في الولاية، بعد لا إشكال عندهم. في القضاء عندهم إشكال، بل في رواية معروفة عن أبي بكر نقلها بعض المعاصرين في كتاب الإخوة الراجعون، أبي بكر كان في البصرة من البصرين، أبو بكر أخو زياد المعروف والد عبيد الله زياد بن أبي، لكن أخوه لأمه ومن المشددين على أمير المؤمنين. سبحان الله عجيب. هو في قضية سمرة مغيرة بن شعبة هو من شهد بزنا مغيرة، فجلده عمر بن عثمان صاروا ثلاثة، زياد لم يشهد. ثم قام هذا رجل أبو بكر كان متعصب لأنه هو رأى بينه، فقال صحيح ضربتون الحد لكن أني أشهد أنه مغيرة زنا. فأراد عمر أن يجده مرة ثانية، فقال علي رضي الله عليه لو رجمت أبا بكر لرجمت مغيرة. سكت عنه هل دافع عنه علي، لكن ممن تخلف عن بيعة علي بشكل شديد جدا من كانت أمه صبيبة لا يتصور أكثر من المتشددين جدا على أمير المؤمنين هذا أبو بكر. على أيام في قضية الجمال هو كان في البصرة ولم يخرج، والحسن البصري ينقل بأني كان في نيتي أن أخرج لنصرة هذا الرجل، يذكر هكذا في كتاب البخاري هذا يعني علي كان صعب عليه أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فلغيني أبو بكر فقال ماذا شو قلت أن أخرج؟ قال لا تخرج، فإني سمعت رسول الله يقول إذا ابتغى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الدار. طبعا في كتاب الرسائل الشيخ رحمه الله في بحث التجري ذكر هذا الحديث. هذا الحديث قطعا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله لأستجيب بالله، يعني أمير المؤمنين في النار، يعني هذا من المتشدد القاتل والمقتول في النار. هذا معنى بعد لأن علي رضي الله عليه شارك في ذاك الحرب قطعا وقتل جملة ممن هو ظاهرهم الإسلام. الآن كيف ما كان فكذلك فمضافا إلى أنه لم يحضر كان يمنع الآخرين من الحضور، وأنه من يخرج في هذا الحرب فسواء قتل أو قتل فهو في النار سواء كان من أصحاب عائشة أو من أصحاب علي. كيف ما كان يقول أبو بكر نفعتني كلمة من رسول الله، يعني هو كان مهمة. قالوا ما هي؟ قال أني لما صار حرب الجمل هممت أن أخرج مع عائشة مع علي القاتل والمقتول في النار، لكن مع عائشة لا بأس بذلك ليس القاتل. عجيب يعني وغير سبحان الله البغض في هذا إلى أي درجة. فهممت أن أكون مع عائشة فذكرت قول رسول الله لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، فأنا رأيت أن عائشة ملكة زمام الحرف تأخر ونفعني الله بهذه الكلمة. ألين كيف ما كان يعني مثل أبي بكر بهذا الحال الذي نقلته جزءا من حاله يصل أمر إلى أنه يفهم لا يجوز إسناد الأمور المهمة حتى مثل إمارة الجيش فضلا عن إدارة الدولة. لا يصح إدارة الجيش الى امرأته فضلا عن ادارته و لدافی کتبهم الکلامیه و غیر الکلامیه صرحوا بان الولایت لا تثبت الا للرجل و خصوصا بعد وجود هذا الحديث الصحيح عندهم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امراه الى اخره. بعد لا اريد ان اقرأ المتون المختلفه، الحديث له متون مختلفه واسانيد كثيره، الان ليس غرضنا ذلك. هذا بالنسبه الى الولايه، فتبين باذن الله تعالى ان بالنسبه للولايه هم متفقون، بالنسبة للقضاء عندهم اختلاف، بالنسبة للإفتاء احتمالا يعملون بفتوى عائشة، احتمالا لا يتقيدون في الفتوى، لا يقيدون بين الرجل والمرأة، احتمالا القضاء باعتبار تصدي المرأة للقضية الاجتماعية. أما عند أصحابنا بالنسبة إلى المسائل الثلاث في كتب قدماء أصحابنا لم تذكر، لا الإفتاء ولا القضاء ولا في اصطلاح الولاية لم تذكر بهذا العنوان. لا الانسان القضاء بينه الشخصي، اما الفتوى لعله راح تلك امه يعني. الان نتعود شو. اما في كتبهم انصافا اشعارات موجوده، مثل هذه الروايه المعروفه فانظروا الى رجل منكم، تلك الروايه الاخرى فانظروا الى رجل يعلم شيئا من قضائنا. انصافا جمله من الاشعارات في عبارات موجوده، صراحه لا توجد. و النکته في الصراحه ترجع الى مقام التعبير في تصورنا، يعني ما كان مألوف عندهم مثلا يقولون فصول مثلا فصول واجبات الصلاه كذا، اصلا المتعارف في الفقه القديم يقولون يجب في الصلاه كذا وكذا، عدد و تعداد ليس فيه. هذا فيما بعد في مرحله التصنيف صار، و الا يذكر المعنى من دون عدد، مثلا يقولون يشترط في الامام كذا وكذا وكذا، لا، و يشترط في 12 راس، هذا اصلا ما موجود فيه، يعني قليل في تعابيرهم الا داورنا في روايته. و الا ليس عندهم غالبا هذا النحو التعبير، لكن عبارات مشعره. مثلا في كتاب المقنع للشيخ المفيد رحمه الله في باب الأمر بالمعروف لإقامة الحدود، فيقول مثلا صفحة 810 من هذه الطبعة: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نسبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامته على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجول إضرارا به على ذلك فليقمها. يعني كل من تمكن من إقامة الحدود من الفقهاء ولو في مقدار من المكان، وكذلك إن استطاع أن إقامة الحدود على من يليه من قومه وفضوا في قرية في مدينة يمكن إقامة الحدود وأمن بوائق الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم وإلى آخر كلام. إلى أن يقول مثلا: وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا بإخوانهم أو أن يجمعوا بإخوانهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، صلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد، ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، أسمى منصب القضاء ثابت للفقهاء، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات، ويفعلوا هذا محل شاهد، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام، كل الصلاحيات ثابت لهم، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم. قلنا الشيخ المفيد سابقا قلنا: من يرى الناس وأن الأئمة فوضوا إليهم لأنه قاضي التحكيم، قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، يعني الروايات دلت على أن الأئمة فوضوا هذا الأمر للفقهاء، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار، يعني الرواية الموجودة في تفريق ونسب الفقهاء صحيحة، يعني روايات معتبرة صريحة صحيحة دلت على أن العلم فرضوا إلى الفقهاء. واضح بعد الإبار ليس في صح النار. طبعا نحن سبق أن شرحنا لفظة الصحة في كلمات القدماء لا يراد بها الصحيح عند العلامة فما بعد، يعني من يكون راوي جميع وإمامي فقه الآخر، لا يراد به المصطلح صحه، يعني ثبت ولو بالشواهد، خصوصا وأن الشيخ المفيد كما جاء في رسالته في الأصول لا يؤمن بحجية خبر واحد، هو مثل السيد المرسل لا يؤمن بحجية الخبر، فإذا قال صحه يعني الخبر مؤيد بالشواهد، هو هذا الذي نحن قلنا في رواية عمر بن حنبل، أن رواية عمر بن حنبل صحيح يعتمد عليه. لاحظتم الآن الشيخ المفيد قبل 1000 سنة نفس الكلام، طبعا جعله ابتداء في حدود ثم في القضاء بالصلاة، لكن نحن فهمنا مطلق الآن حتى الإفتاء يفهم، حتى الولاية والإدارة يفهم، وكيف ما كان هذا التعبير جعله للفقهاء مع أن المراد من الفقيه الذي كان يقلد والمتعارف عند الشيعة الرجال، مع أن القضاء ذاك الزمان كله للرجال وفتاوى مثل أبي حنيفة ما كانت تأثر، بالشواهد إنسان يفهم، وخصوصا يقول صح النار إشارة إلى رواية عمر بن حنبل، ففي الرواية موجود انظر إلى رجل منكم، انصافا الشواهد تشير قريب هذه العبارة في كتاب النهاية للشيخ طوسي موجود. فما جاء في كلمات بعض المعاصرين من أن قبل الشيخ في المفسوس لا يوجد هذه المسألة صحيح صراحة، لأنه لم يكن طريقتهم هكذا، لكن الإنسان لما يقرأ العبارة وأن الإمام المنصوب من الله هو الإمام أئمة الهدى صلى الله عليه ثم ما جعلوه للفقهاء من القرائن يفهم أن مراده قدس الله نفسه خصوص الرجال لا النساء انصافا. ولذا فيما بعد ادعوا الإجماع والتسالم القطعي بين أصحابنا في ذلك، بل الكلام تتمة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.